عظيم يا مسيحي يا مسيحي قد حملت الإثم عن نفسي أثيم تفدي روحي تفدي روحي يا عجيبا مشيرا إلها قديرا يا أبا أبديا يا رئيس السلام يا يسوع يا قويا قد غلبت الموت والقبر حين قمت حين قمت بل سحقت الصلة والأعداء أشهرت وانتصرت وانتصرت يا عجيبا مشيرا إلها قديرا يا أبا أبديا يا رئيس السلام يا يسوع يا حبيبي حبك يحمل روح فهو نوري فهو نوري بل شفاء ودواء لجروح وسروري وسروري يا عجيبا مشيرا إلها قديرا يا أبا أبديا يا رئيس السلام يا يسوع يا عجيبا مشيرا إلها قديرا يا أبي يا أبا أبديا يا رئيس السلام يا يسوع